بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا حجة لنا عندك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي الكرام، أشارت نصوص الشرع المطهر إلى أنه كلما امتد بالناس الزمان تكثر الفتن، ويتمادون في المعاصي والعصيان، وعند ذلك تتبدل حقائق الشرع المطهر، ويعكف الناس على البدع والخرافات، ويعرضون عن شريعة رب الأرض والسماوات. ومما حدث في زماننا بل قبله بزمان تغير أمر من الأمور وعدم فهمه على حسب شرع العزيز الغفور، ألا وهو مفهوم رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. فقد كان سلفنا الكرام يواظبون على طاعة ذي الجلال والإكرام في سائر الأوقات، ويرجون رحمة رب الأرض والسماوات، وخلفهم أناس في هذا الوقت يتمادون في العصيان وفي أنواع المنكرات والآثام، ويعللون أنفسهم بأنهم يرجون رحمة الرحمن، فرحمة الله واسعة، وكأنهم فهموا من رحمة الله ما لم يفهمه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. لذلك أحببت أن أبين حقيقة هذا الأمر في شريعة الله المطهرة، لا سيما وقد جرى مني محاضرة حول الخوف من الله جل وعلا، فسأتكلم في هذه الموعظة على الرجاء، وأسأل الله جل وعلا المعونة والتوفيق، إنه أرحم الراحمين. إخوتي الكرام، حديثنا عن الرجاء سيدور حول أمرين اثنين لا ثالث لهما. الأول في حقيقة الرجاء ومنزلته في شريعة رب الأرض والسماء، والأمر الثاني في ضرورة احتياج المكلفين أجمعين لرجاء رحمة أرحم الراحمين. أما الأمر الأول وهو الرجاء، فحقيقة الرجاء في الشريعة المطهرة ارتياح القلب وابتهاجه لتوقع محمود في المستقبل، وهذا المحمود قد تيسرت عند العبد أسبابه وقام بها، ولم يبق لتحقيق أمنيته إلا فضل ربه سبحانه وتعالى. ارتياح القلب وابتهاجه لانتظار محمود يفرح به الإنسان في المستقبل، قال الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر علماؤنا الكرام أن ما يدور في النفس من آلام وأفراح لا تخرج عن ثلاثة أحوال: إما استحضار لحالة ماضية، فهذا يقال له ذكر وتذكر، وإما شعور بحالة حاضرة، فهذا يقال له ذوق ووجد، وإما استحضار شعور لأمر سيأتي في المستقبل، فلا يخرج حال الإنسان نحوه عن أمرين، إما إلى رجاء وإما إلى خوف. فإذا ارتاح قلبه وفرح بحصول ذلك الأمر في المستقبل، هذه هي حالة الرجاء. وإذا تألم قلبه وانقبض لتوقع مكروه سيطرأ عليه في المستقبل بأمارة ظنية أو معلومة، فهذا يقال له خوف. وكما قلت تقدم الحديث عن الخوف، وسأستعرض الآن الحديث عن الرجاء. وأحب أن أشير إلى أمر يسير كنت ذكرته في بداية موضوع الخوف، فآخذ ذلك الأمر أيضا في بداية موضوع الرجاء على وجه الاختصار ثم أكمل الموضوع. كنت ذكرت أن الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر، فكما أن الطائر لا يطير بغير جناحين، فالمؤمن لا يمكن أن يسير إلى ربه على صراط مستقيم بغير خوف ولا رجاء. ولذلك قال الإمام أبو علي الروذباري: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، فإذا استويا تم طيرانه، فإذا نقص أحدهما وقع الطائر في النقص، فإذا فقدا صار الطائر في حكم الموت. وهذا المعنى أثر أيضا عن الحسن البصري عليه رحمة الله، فقال: الرجاء والخوف مطيتا المؤمن، مطيتا المؤمن يسير بهما إلى ربه جل وعلا، خوف ورجاء. وقد قرر أئمتنا الكرام عليهم رحمة ربنا الرحمن أن عبادة الرحمن لا تتم ولا تحصل إلا بثلاثة أركان، هي مقامات الإيمان: حب الله جل وعلا، وخوف منه، ورجاء له. فمن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو موحد صديق. وقد نقل هذا القول عن إمام أهل الشام في زمنه، وكان لأهل الشام كالحسن البصري لأهل البصرة مكحول الدمشقي، كان يقول: من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو موحد صديق، ومن عبده بالحب فقط فهو زنديق، ومن عبده بالخوف فقط فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجئي. وكنت وضحت معاني هذه الأمور في محاضرة الخوف، فلا بد إذن من حب وخوف ورجاء. وبذلك وصف الله عباده الأتقياء، يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء بعد أن ذكر عددا كثيرا من الأنبياء والأتقياء الصالحين على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يسارعون في الخيرات دليل على محبتهم وتعظيمهم لربهم جل وعلا، وهذه المحبة تقوم على دعامتين: على خوف ورجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، طامعين خائفين راجين وجلين، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن حصل فيه هذا الأمر فهذا من علامات إيمانه، ومن علامات صدقه في الإيمان، كما قال ربنا جل وعلا في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهذا كله من باب حبهم لربهم وتعظيمهم له، وهذا الحب والتعظيم يستند على دعامتين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إنهم ويدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يدعون ربهم خوفا وطمعا، طامعين راجين، فهذا وصف المؤمنين الذين يؤمنون بآيات رب العالمين. وهذا الأمر أشار إليه ربنا جل وعلا في سورة الإسراء، فقال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: في قوم من العرب كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجن وبدأوا يعبدون الله يحبونه ويخافونه ويرجونه، وبقي أولئك على عبادتهم يدعونهم من دون الله، فأنزل الله هذه الآية يعيرهم بها: أولئك الذين يدعون، يدعونهم ويعبدونهم من دوني، حالهم معي يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يطلبون الحظوة والمنزلة عند الله، ويتنافسون في الطاعات ويتسابقون إليها لحبهم لربهم جل وعلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. إخوتي الكرام، وقد قرر أئمة الإسلام أن الخوف والرجاء متلازمان، فلا ينفك أحدهما عن الآخر، فخوف بلا رجاء يعني اليأس والقنوط، ورجاء بلا خوف يعني الأمن والغرور. ولأجل هذا صح مجيء الرجاء بمعنى الخوف، لأن الخوف يلازمه ولا ينفك عنه. قال الله جل وعلا في سورة نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله عظمة. فأوقع الرجاء موقع الخوف، لأن الرجاء والخوف كما قلت متلازمان ولا ينفك أحدهما عن الآخر. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وإذا كان الخوف والرجاء متلازمين فينبغي أن يعتدلا عند المؤمن، وينبغي أن يساوي خوفه رجاؤه. وإلى هذا أشار أبو بكر صديق هذه الأمة رضي الله عنه، كما في حلية الأولياء يقول أبو بكر رضي الله عنه في وصيته لعمر: إن الله لما ذكر أهل الجنة ذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم، فإذا ذكرتهم خشيت ألا أكون منهم، وعندما ذكر الله أهل النار ذكرهم بأسوأ أعمالهم ورد عليهم حسناتهم، فإذا ذكرتهم رجوت ألا أكون منهم، رجوت ألا أكون منهم. فينبغي على العبد ألا يقنط من رحمة الله، وينبغي على العبد أن يرجو الله سبحانه وتعالى. وفي الحلية أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله لو أن مناديا من السماء نادى ليدخل الجنة الناس أجمعون إلا واحدا لخشيت أن أكون ذلك الواحد. ولو نادى مناد من السماء ليدخل الناس أجمعون النار إلا واحدا لرجوت أن أكون ذلك الواحد. فالرجاء والخوف ينبغي أن يعتدلا عندك أيها الإنسان، لكن علماءنا الكرام قالوا: بما أن النفس تتفلت من الإنسان وتميل للفسوق والعصيان، فينبغي أن يغلب الخوف ما دام في هذه الحياة، فإذا حضر للوقت الذي سيفارق فيه هذه الحياة الدنيا في حالة الاحتضار وفي حالة السياق، فينبغي أن يغلب الرجاء على الخوف لثلاثة أمور: لأن الخوف كالصوت الذي يبعث الإنسان على العمل الصالح ويقوده لفعله، فهو صوت يبعث الإنسان على العمل ويحول بينه وبين الزلل، وفي ذلك الوقت ليس ثمة عمل يقوم به الإنسان، فهو في حال احتضار وفراق الدنيا وفي ساعة لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يتصور من جوارحه في ذلك الوقت الوقوع في الزلل. فإذا غلب على نفسه الخوف فإنه سيقطع قلبه ويعجل موته، لذلك ينبغي أن يغلب الرجاء. والأمر الثاني: ليلقى الله وهو يحب لقاءه، فإذا استحضر أخبار الرجاء وأخبار الوعد ورحمة الله في حال الاحتضار تحب نفسه لقاء الله والقدوم عليه. ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني بسند صحيح عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأول ما يقوله الله لأهل الجنة وما يقولونه لله؟ يقول الله لأهل الجنة: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم ربنا. فيقول: ولم؟ فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك. فيقول الله لهم: قد وجبت لكم مغفرتي. وفي رواية الطبراني: رجونا رحمتك وعفوك. فيقول الله: قد وجبت لكم رحمتي. فعندما يستحضر الإنسان أخبار الرجاء في حال الاحتضار تحب نفسه لقاء الله. والأمر الثالث الذي من أجله ينبغي أن يغلب الإنسان الرجاء على الخوف في حال الاحتضار: ليلقى الله وهو حسن الظن به. فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والسنن الأربع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. إخوتي الكرام، ومن تعريف الرجاء كما ذكرت يتبين لنا أن الرجاء بغير عمل وبغير بذل ما في الوسع لا يعتبر رجاء شرعيا، إنما هو من باب الأماني والحماقة والغرور، أوضح هذا ببعض الأمثلة الحسية فيما بيننا، ثم أقرر هذا بالأدلة الشرعية الثابتة في القرآن والسنة المطهرة. إخوتي الكرام، إذا رجى الإنسان حصول الولد، هل ينفعه ويحصل له الولد مجرد رجائه ورغبته في ذلك؟ يقول أنا أريد ولدا، هل يأتيه الولد بهذه الأمنية؟ لا. ينبغي إذن أن يتخذ زوجة، وينبغي أن يعاشرها بعد ذلك عشرة شرعية. فإذا قام بهذا، وهذا ما في وسعه، ثم التجأ إلى الله جل وعلا ليرزقه ولدا، فهو راج حقيقة. وأما إذا طلب الولد ولم يتزوج، أو تزوج ولم يتصل بزوجته وقال أرجو من الله أن يرزقني ولدا، فهو معتوه سفيه أحمق مغرور. إذا رجوت الولد فينبغي أن تسعى بما في وسعك في إيجاد الطريق الذي يحصل منه الولد. فإذا حصلت زوجة واتصلت بها والتجأت إلى الله ليرزقك الولد الصالح، فأنت راج حقيقة، وإلا فأنت كذاب مغرور أحمق. قضية معروفة لنا ما أظن أنه يخالف فيها اثنان من العقلاء. لو قلت لعاقل فلان يريد ولدا بغير زواج من غير أن يتزوج، يقول هذا معتوه وهذا مجنون وهذا سفيه، لا يمكن أن يحصل له الولد إلا إذا تزوج. وهكذا الإنسان إذا أراد محصولا طيبا وزراعة جيدة، ينبغي أن يتخذ أرضا صالحة للزراعة، وأن ينقيها من الآفات، وأن يبذر فيها البذر الطيب، وأن يتعهدها بالسقاية والرعاية، ثم يلجأ إلى الله جل وعلا في إيجاد محصول مبارك كثير له من هذه الأرض. فإذا فعل هذا فهو راج ورجاؤه في محله. وأما إذا لم يكن عنده أرض ورجى من الله أن يأتيه محصول كبير ومحصول نافع، من أين سيأتيك هذا يا عبد الله؟ أو عنده أرض وما بذر فيها بذرا نافعا، أو بذر فيها بذرا وما تعهد تلك الأرض بالرعاية والسقاية، فنبت فيها الحشائش والأشواك فأتلفت تلك الزراعة. إنه إذا رجا محصولا طيبا في تلك الأحوال فهو في عرفنا معتوه سفيه أحمق. ومثال آخر، لو أن إنسانا استأجر أجيرا ليعمر له بيتا أو ليصنع له شيئا، فهذا الأجير بدلا من أن يقوم بالمهمة التي كلف بها، كسر الأواني التي كلف بإصلاحها، والبيت الذي كلف بترميمه وتجميله هدمه، ماذا يتوقع من صاحب البيت؟ إنه يتوقع عقوبة عظيمة. أما أنه يهدم هذا البيت ويقول إنني أريد أجرة، هذا معتوه سفيه. والله جل وعلا يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فماذا يتوقع الإنسان إذا عطل بدنه عن طاعة الله، بل بارز ببدنه، بارز الله جل وعلا بالمعاصي، ماذا يتوقع يوم القيامة؟ يتوقع أجرة أم عقوبة؟ إذا رجا الأجرة في هذه الحالة فرجاؤه تمن وحماقة وغرور، ولن يحصل له ذلك. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسولا من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليبس، إن السفينة لا تجري على اليبس. إذن الذي يرجو رحمة الله جل وعلا رحمة أرحم الراحمين، فإذا رجا رحمة الله وهو مقيم على معصية سفيه أحمق مغرور معتوه سينال العقوبة عند الله وهو لا يدري. فرحمة الله جل وعلا قريبة من المحسنين كما سيأتينا تقرير هذا بأدلة الشرع المبين. أمثلة ثلاثة توضح لنا حقيقة الرجاء. فإذا رجا الإنسان رحمة الله وما بذل ما في وسعه للوصول إلى رضوان ربه، ثم رجا رحمة الله فهو مغرور سفيه. وهذا الأمر قرره ربنا جل وعلا في آيات كثيرة. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله قاموا بطاعات الله حسب ما في وسعهم أولئك يرجون رحمة الله، أي أولئك يحق لهم أن يرجوا رحمة الله، يستحقون هذه الرتبة العالية. وأما إذا لم يؤمن الإنسان أو آمن لكنه تلبس بالفسوق والعصيان ورجى رحمة الله فهو مغرور سفيه شيطان. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وإنما أخبر الله عن هؤلاء بأنهم يرجون ولم يقل هم في رحمة الله قطعا وجزما، لئلا يتكلوا على عملهم، لأن الأجر الذي سينالونه هو من فضل ربهم سبحانه وتعالى، لئلا يتكلوا على العمل، ولأنهم في حصول الأجر على وجل، هل سيحصل لهم أم لا؟ هم يتمنون هذا، ويحق لهم أن يتمنوا ذلك، فقد بذلوا ما في وسعهم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وهذا المعنى قرره الله أيضا في سورة الكهف، فقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذان الأمران جمعا دين الرحمن على التمام، ينبغي أن تقوم بالعمل الصالح الذي شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم وبينه لنا، تريد بذلك وجه الله، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا رجوت الله وأردت أن تختبر نفسك هل أنت راج أو متمن مغرور، فانظر هل تحقق فيك شروط الرجاء، وهما العمل الصالح ابتغاء وجه الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أن تكون أعماله كلها على حسب شرع النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك تكون صالحة، وأن يريد بهذه الأعمال وجه الله جل وعلا فبذلك ينتفي عنه الشرك وتكون الأعمال لله خالصة. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكثر من الدعاء في طوافه فيقول: اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لوجهك خالصا.